عبادة صلة الأرحام طاعة للرحمن جل وعلا. لو قيل لأحدنا هذا العام هو آخر عام لك في الدنيا لتغيرت نظرته إلى موسم الجنة العشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم استعملنا في طاعتك واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وأعط أحبتي جائزتهم أن يقال قوموا وانصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة